فصل. إن يسكن السابق من واو ويا حتى صلى ومن عروض عارية فيا أن الواو اقلبنا مدغيما وشذ معطى غير ما قد رسيما. فصل. من ياء أو واو بتحريك أوصل آليفا ابدل بعد فتح متصل إن حرك التالي وإن سكينا كف أعلى لغير اللام وهي لا يوكف إعلالها بساكن غير أو ياء التشديد فيها قد أولف وصح عين فعل وفعلا ذا أفعل كأغيد وأحوالا وإن يبن تفاعل مين افتعل والعين واو سالمت ولم تعل وإن لحرفين ذا الإعلال استوحق صحيح أول وعكس قد يحق وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلاما وقبل بقلب ميما النون إذا كانا مسكانا كمن بتا بيا